اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبدت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم ما تخفي صدورنا وما تكن ضمائرنا. يا مولانا ويا سيدنا يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم احشرنا في زمرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه تترى على نبينا المصطفى. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا متابعة سنته واقتفاء أثره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، احشرنا ووالدينا وأحبابنا على صدر متقابلين في جناتك جنات النعيم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. مني